إن الذين كفروا يريتهم كفروا وشكتوا، لكنهم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، إن النتيجة بتاعتكم فاشلة، لأنكم لم تضروا الله شيئا. ليه؟ أنا مش هبعت رسول إيه؟ علشان مش ممكن. ولذلك هم عمال الرسول كانوا يقتلون الأنبياء، ما قالش الرسل، ما قالش. ولذلك بقى بعد ما جه سيدنا محمد، واحد يقول لك ما هو اليهود اللي عندهم إيه في يقتلوا الأنبياء، ما يمكن يقتلوا محمد، والمسلمين برضه يقول لك يمكن يقتلوا رسولنا. أم قال انتم كنتم تقتلون انبياء الله من قبل، من قبل كده يعني، دي انتهت. اطمئن يا محمد واطمئن، مش هتقدروا تعملوا ايه يعني. من قبل ايه؟ من قبل دي عملت اطمئنان عند المؤمنين، وعملت يأس عند مين؟ عند الكافرين. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما دام كفروا يبقى لهم جزاء، صدوهم عن سبيل الله لها جزاء اخر، فيه جزاء ضلال وفيه جزاء اضلال. هو ضل في ذاته يبقى له جزاء، وبعدين أضل غيره يبقى له جزاء. وصد عن سبيل الله، ومعنى الصد بيصد عن سبيل الله ليه؟ لأن مستشعر كده من الكلام الحلو ده والقرآن الجميل ده والمبادئ الجميلة، لما حد يسمعه حيلين ليه يقوم يحوشه. ولذلك يقولوا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، هم فاهمين أنهم بتوع ملكة، انهم لو سمعوا القران هي ايه هيتاثروا بيه ويقولوا لك لا تسمعوا لهذا القران. طب لو كانوا عارفين ان القران ما ياثرش كانوا يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ والغوا فيه، مش بس ما تسمعوش، شوشروا عليه عشان الغير ما يسمعوا. اذا هم واثقون ان الاذن العربيه حين تسمع كلام الله في القران لا بد ان تستجيب بكفرتها الى هذا الكلام، فقالوا لهم لا ما تسمعوش القران، وهيصوا ساعة ما يجي القرآن هيصولغوا فيه لعلكم تغلبون، مش هتغلبوا إلا كده، إنما إذا كنتم هتسمعوا القرآن ولا تلغوش فيه ما انتش هتغلبوا أبدا، والقرآن هيفضل إيه ماشي. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، بقى في شق وهو شق، حاربوه وعندوه. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، النتيجة بتاعتكم فاشلة، لأنكم لن تضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. سيحبط أعمالهم، أعمالهم حابط يعني ملوش جدول. ليه يحبط أعمالهم؟ قال لك الأعمال اللي بيعملوها قسمين، قسم يتعلق بالمال يغري به الناس، وقسم يتعلق بالقتال. فقسم المال يقول فيه الآية مشهورة هي، إن الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مش كده؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إنها طلعت منهم فلوس ولا جابتش نتيجة، خدوها وضحكوا عليهم، زي اللي بيعمل في الانتخاب يدي لمصر نفس فلوس ياخدوا فلوسه ويضحكوا عليه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى ادي من ناحيه المال. طب القتال بقى، قال لك القتال له واقع. قال لهم اعتبروا يا مجاهدين، يا من تشاقون رسول الله، اعتبروا في الواقع اللي قدامكم، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ ارض الشرك كل يوم تنقص، وارض الاسلام كل يوم تزيد. يبقى ما دام بكل زياده يبقى عملكم ده عمل ايه؟ عمل مجانين ولا مش فيه؟ سيحبطوا أي أعمالهم. اسمع بقى يا سيدي قول الحق سبحانه وتعالى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، كانت فيه أيام بدل طائفتين، طائفة العير اللي فيها التجارة والبضاعة والفلوس ودي حراسها قليل، وطائفة النفير اللي جاي يحمل البضاعة اللي جاء من مكة بقى كده أبو سفيان وعتبة والحيصة بتاعتهم دي. ففي حاجتين اثنين ربنا وعدهم ان احدى الطائفتين انها لكم، وانتم يا مسلمين عايزين برضه يعني غير ذات الشوكه، انتم عايزين اللي فيها الايه الفلوس عشان ايه تخدم تعويض للفلوس اللي فاز منكم، لكن الله يريد ان يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهه في انكم صعدتم للمال. انتم صعدتم عشان القتال وتربوا الجبابره بتوع الايمين بتوع مكه، ابو سفيان وعتبه وشيبه والدل، وتودون ان غير ذات الشوكه اللي هي العير تكون لكم، لكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لما تاخذوا العير هيفضلوا هم جم هنا خرجت افلسوا جابوا احسن ناس في الحرب. فلما انهزموا وقف بدر ادي بقى الهزيمه، يبقى انهزموا على من؟ على العير. لا، العير نفذ خلاص برئت الحكايه، ودول اللي هم باب النفير هم دول اللي وادي اخذوا العير معه. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. مش تستغيثون ربكم؟ مش النبي قاعد يستغيث ربه يقول ان تهلك هذه الاصابه فلن تغفر، مش عارف ايه. فسيدنا ابو بكر يقول بعض مناشدتك الله، ده ربنا وعدك احدى الطائفتين. النبي كان عايز ان النصر يبقى على مين؟ على الطائفه ذات الايه؟ ذات الشوكه. بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله. يبقى انت عايز تكبر المدد، كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العظيم، يجي لك ايه؟ يجي لك المدد من الله. لان الله لو شاء الله لم تصر منه يطلع عليهم حاجه وهم جايين كده من كده يموتهم بقى، انما عايز ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. لان لو تعذبوا بغير يديكم من ظاهره كونيه يقول لك ما هي الظاهره الكونيه اللي جت، لا انتوا عشان تجلوهم كده قدامكم الضعاف دول هم اللي عملوا فيكم الايه الاعمال دي. وسيحبط عملهم برضه في حنين. لقد نصرتني الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتهم 12,000 حاجه ما حصلتش، 12,000 مسلمين رحيل في حنين بعد فتح مكة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يبقى أدب من شاق رسول الله وأدب من كان مع رسول الله، لأنه بقى إيه يعملوا. ولذلك سيدنا أبو بكر نفسه يقول لن نهزم اليوم غنكلة، ده احنا 12,000. ده أبو بكر نفسه يقول كده، يقول لك فيقوم يقول ليه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن صعوبته على ربنا، هو أدب بس رجح ولم يجرح. وبعدين أنزل الله سكينته في قلوبكم واطمئنان، والنبي قال أنا عارف إيه الله، وجت تاني وخدت النصر وخدت الغنائم وخدت كل حاجة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى فقط إذا نال المؤمنين شيء من مقدمات الهزيمة يبقى دي عشان تربيتهم هم، وعلشان يستمعوا الإيه ما يتغروش والأحد إيه. طب ده لم يمر على نصر بدر سنة وبعدين جت أحد، النبي أوقف الرماة على الربوة وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوة إن انهزمنا أو انتصرنا. لكن لما الغنيمة بادت كده ومتأول النصر راحوا شايبين الماء ونزل خالد نفسه من حواليه بتاعه وحصل بتاعه وحصل اللي حصل. بالله لو انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله أكان يقوم لأمر رسول الله قائمة؟ هذه احنا خلفناهم انتصرنا، لا خلفتكم دعوا لدنكم ولو رسول الله بينكم لأنه بيربي. إذن سيحبط أعمالهم إن كانت بالمال ينفقونها ثم تكون عليهم حصى، إن كانت بالقتال ربنا ينصركم.